قصص عربية. جامع الأحلام. في يوم من الأيام في وسط عالمنا عاشت مجموعة من المخلوقات السحرية تدعى جامع الأحلام، بمعنى عندما تحلم بأروع أحلامك حيث تتحقق أقصى طموحاتك، وعندما تصحو تتذكر جزءاً صغيراً منها. حسناً، هذه وظيفة جامع الأحلام. انظروا، ها هو مثال حي. أريانا جميلة جداً، لا أعتقد أنها ستلاحظني. يا لها من جميلة. أهلاً تيمي، أنت لطيف، تفضل هذه لك. يا له من حلم جميل، لا تقلق أبداً، سوف أحتفظ به لك في أمان. أجل، هذه وظيفتهم، يحتفظون بأحلامك في زجاجة لتبقى بعيداً عن ماجنس الشرير حتى لا يغزوها ويحولها إلى كوابيس مرعبة. مرت سنوات وجامع الأحلام ينتشرون دائماً في الليل لحماية أحلام الناس، وفي ليلة ظهر ماجنس الشرير. أحب هذا النوع من الكوابيس، إنه ممتع جداً. لا بأس يا فتاة، أنت بخير، حالة طارئة، فلنجتمع بالمقر لاحقاً الليلة. ثم في تلك الليلة اجتمعوا جميعاً في مقرهم لمناقشة كيفية إيقاف ماجنس عن بث الفوضى. تحدثوا وتجادلوا طوال الليل لمحاولة إيجاد طريقة لهزيمة ماجنس. علينا تدمير ماجنس، علينا إيجاد طريقة. منذ المحق نحتاج إلى حل وبسرعة. كل ليلة يخرج ماجنس آلاف الأطفال يعانون. استمر النقاش أكثر وأكثر وأكثر. مهلا، هذه السيدة، إنها سونيا، أحد أقوى المخلوقات السحرية في العالم. إذا كان هناك أي أحد لديه القدرة على إيجاد خطة لهزيمة ماجنس، هي سونيا. بدأوا جميعاً في التصويت، وفجأة ظل ضخم أحاط بهم جميعاً، وهبت عاصفة داخل الغرفة، وسمعوا صراخاً عالياً، وبعدها ساد الصمت، واختفت العاصفة، واختفت سونيا. لا، سونيا اختفت. ماجنس اختطفها، ماذا سنفعل الآن؟ انزعج جامع الأحلام بسبب ما حدث، وحاولوا إيجاد طريقة لإنقاذ سونيا. استخدم مندل موقده السحري حتى يجد أي أثر لسونيا، لكن بلا جدوى. في تلك الأثناء أخذ ماجنس سونيا إلى ملجئه واحتجزها في غرفة. لا يمكنك حبسي للأبد، سيأتي أصدقائي لإنقاذي وسوف يدمرونك. ليس أنا اعتقلتهم أولا، قريبا سأمسك بهم جميعا وسألعب بهم كيف ما أشاء، لأنهم ملكي. لذا بينما كان ماجنس الشرير يضحك كرجل مجنون، فكرت سونيا في خطة للتخلص منه. أغلقت سونيا عينيها وأرسلت رسالة في الهواء على هيئة طائر سحري. أتمنى أن تصل سريعاً قبل فوات الأوان. طار الطائر السحري عالياً في السماء وصولاً إلى منزل رجل كان نائماً، ودخل حلمه. كان هو الولد الصغير تيمي الذي رأيناه من قبل. أجل، ولكنه ناضج الآن ولديه لحية. أخيراً يمكنني مشاهدة التلفاز والاستمتاع. تيمي! من أنت؟ لا وقت لهذا، اسمي هو سونيا، أنا ما تسميه جامعة أحلام، وتم حبسي من قبل وحش. أريدك أن تذهب إلى الشلال في الغرب وتعبر بداخله، وعلى الجانب الآخر ستجد أصدقائي. اذهب لمندل وأخبره أنك المختار. ماذا حدث؟ غريب. ماذا؟ إنه مثل الذي رأيته في حلمي. وفجأة بدأ جامع الأحلام في التأرجح تماماً كما حدث في الحلم. أنا لا أصدق، علي التوجه لجامع الأحلام. وفي الحال اتجه تيمي نحو الشلال، وكما تم توجيهه عبر متجهاً مباشرة لمندل. تيمي، كيف وصلت هنا؟ راودني حلم وتلك المرأة سونيا. أجل، وأخبرتني أنني أنا المختار. أجل، مهلا، لماذا أخبرك إذا كنت تعرف بالفعل؟ لقد تم اختيارك من أجل إنجاز مهمة. إن ماغنس الشرير يحتجز سونيا قائدتنا، ونحتاج لإنقاذها وإيقاف ماغنس عن نشر الكوابيس المرعبة. أنت الآن أملنا الوحيد. لكن لما أنا؟ ما الذي يجعلني مميز؟ أحلامك يا تيمي، الأحلام تخبرنا عن معدن الإنسان، وأنت رجل طيب ومتواضع، لذا قمنا باختيارك. لكن لما لا تفعلها أنت؟ بقواه السحرية يمكن لماغنس جعل جامع الأحلام ينامون، فقط المختار يمكنه هزيمته. تفضل، خذ هذه، إنها تميمة مميزة تسمى بيت العنكبوت. أبقها معك، ستحميك من هجمات ماغنس وتساعدك على هزيمته. كل ما عليك قوله هو بيت العنكبوت هجوم. وبعدها موقد مندل السحري اشتعل أمامهما. ما هذا؟ هذا هو ماغنس. لقد خرج مجدداً. بينما أبحث عن سونيا ألقيت تعويذة لتتبع ماغنس لنعرف مكانه إذا خرج. يبدو أنه يهاجم واحداً منا. إنه ألارو، هيا بنا. ترقع مندل أصابعه فظهر أمام ماغنس الشرير في الحال. انظروا من هنا، إنه مندل. كنت على وشك الإمساك بواحد، ولكن أنا الآن لدي اثنان. أنا محظوظ جدا صحيح. تيمي. نعم. وفي لحظة مندل وألارو سقطا على الأرض. مرحبا بك يا تيمي. ماذا لدينا هنا؟ لا تقترب أكثر، أنا أحذرك. وماذا تنوي أن تفعل؟ ستؤذيني بتلك التميمة. أوه لا، ماذا كانت التعويذة؟ بيت عنكبوت، انطلق. أوه لا، هذا مؤلم جدا. أولا، بيت العنكبوت، ساعدني، سأمسك بك الآن. ظننت أنه يمكنك مهاجمتي؟ نعم، بيت العنكبوت، هجوم. ما الذي يحدث؟ لا. تم استخراج كل القوى من ماغنس حتى خارت قواه، مما جعله مجهداً وضعيفاً وسقط على الأرض. لكن كيف؟ أنا هو المختار، ومهمتي هي إبقاء الناس حول العالم بعيدين عن مخلوقات شريرة مثلك. استفاق جامع الأحلام من النوم ونظر إلى ما يحمله تيمي في يده. تم اعتقال ماغنس وتم احتجازه في زنزانة في المقر. وعادت سونيا لتجلس على عرشها في أمن وأمان. تيمي، لقد فعلت الصواب حينما اخترتك. أنقذتنا جميعاً وأنقذت الصغار أيضاً، لذا لدي شيء لك. تفضل هذا الرداء إذا اخترت تقبله. هل هذا يعني؟ أجل، أنا سوف أكون. أجل، هل كل جميع الأحلام يقاطعون؟ أجل. وبعدها تيموثي تيرنر أصبح أول عضو بشري مع جامع الأحلام، وبدأ ينشر روحه السحرية في أحلام الصغار، يساعدهم ليحلموا حلماً سعيداً، ويحميهم من الأشرار مثل ماجنس.